إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مصطلح الحديث، لكن فرسان مصطلح الحديث وطلابه قد شدوا رحالهم وانطلقوا إلى بلدانهم، نسأل الله أن ينفع بهم. فأبدلت درس المصطلح بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، نبذة عن الكتاب ونبذة عن المؤلف وقراءة مقدمته، ثم الانتقال إلى كتاب الصيام وشرحه، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكتاب هو من الكتب الفقهية والحديثية النافعة الجامعة، سماه مؤلفه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. والمتفق عليه عند أهل الحديث وعلماء الحديث هو ما اجتمع عليه الشيخان في متنه وفي صحابيه. وهذا الكتاب ضم ما بين دفتيه 48 و400 حديث من الأحاديث المتفق عليها، وفيه ما لا يوجد في غيره، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ويوجد فيه ما لا وجود له في بلوغ المرام، مع أنه أشهر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد اعتمد المؤلف على كتب من أشهرها الجمع بين الصحيحين للحميدي، والجمع بين الصحيحين للأشبيلي. وهذا الكتاب يتميز بميزة، وهي أنه قد أحسن الانتقاء فيه لأحاديث الأحكام والتي انتخب منها 48 و400 حديث، واستدلوا على حسن الاختيار بأنه يدل على حسن العلم وحسن التفكير مما حدا به إلى أن يختار هذه الأحاديث التي تعد عمدة. ولقد تعدد التأليف في هذه العمد، حتى إن بعضهم عد أحاديث في الأحكام إليها مرجع بقية الأحاديث، حتى قال القائل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. وأما المؤلف فهو الإمام عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي الدمشقي المقدسي، أحد فقهاء الحنابلة، ويشتبه بمقدسي آخر يقاربه في الشهرة وهو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، صاحبنا توفي سنة 600 وذاك توفي سنة 2600، مؤلفنا ولد سنة 41 و500، فما طال به العمر ولا تقدم، يعني توفي في سن 59 تقريبا. وكان هو والموفق صاحب المغني كانا متعاصرين متصاحبين متزاملين في الطلب، واشترك في بعض الشيوخ من أشهرهم عبد القادر الجيلي الشهير بعبد القادر الجيلاني، إلا أن الموفق بن قدامة مال إلى الفقه وعبد الغني بن عبد الواحد مال إلى الحديث، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث وقد كتب لكتاب عمدة الأحكام القبول، وسارت بسيره الركبان حتى بلغت شروحه قرابة 50 شرحا نقرأ المقدمة ثم ننتقل إلى كتاب الصوم إن شاء الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض عندي: وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه، بين يدي مطبوعة هي آخر طبعة للكتاب وأحسنها وأدقها، حيث قابلها الشيخ نظر الفاريابي على 7 من النسخ الخطية، وهذا بلا ريب أن فيه تثبتا وتثبيتا للنص. نعم. قال: أما بعد. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. عندي في بعض النسخ بعض أصحابي وبدلا من ومسلم وأبو الحسين، هي كنية الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. قال: فأجبته إلى سؤاله. نعم. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. كتاب الصيام. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. نعم. قال المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، والذي رجحه كثير من العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وأبو هريرة هو راوية الإسلام الأول، حيث زادت وأربت مروياته عن 5000 حديث، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين شكا إليه أنه ينسى، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحفظ وعدم النسيان، قال: فما نسيت شيئا بعدها. وهذا يدل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركة من الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا بفتح الدال التاء والدال على حذف تاء المضارعة، وأصل الكلمة لا تتقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تتقدموا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان متعودا أن يصوم من النوافل والتطوع كل اثنين وخميس، فإذا وافق صيامه هذه الأيام قبيل شهر رمضان وافق صيام سنة، وهو مستثنى من النهي. أما ألا يصوم الإنسان ولا يتعودن على صيام التطوع ثم يتقصدن اليومين قبل رمضان فهذا منهي عنه، لا سيما اليوم الأخير المشكوك في ثبوته هل هو من رمضان أو من شعبان، فإن صيامه قد نص على أنه معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عمار بن ياسر أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن أن يتقدم الإنسان صيام شهر رمضان بيوم أو يومين، وكذلك النهي متأكد في صوم يوم الشك أو اليوم الذي يشك فيه أهو من رمضان أو من شعبان. نعم، قال رحمه الله: في من له عادة في صيام الاثنين والخميس فإن صيامه مستثنى من النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. نعم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال رمضان، إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي رأيتم هلال شهر شوال فأفطروا، فإن غم عليكم بضم الغين وتشديد الميم، أي حال بينكم وبين رؤية الهلال حائل أو حاجب كغيم وغبرة ونحوهما، كغيم وغبرة ونحوهما، فإن غم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال حائل أو حاجب عليكم، إن غم عليكم فاقدروا أو فاقدروا، ضبطان صحيحان، فاقدروا له أو فاقدروا له، ضبطان صحيحان بالضم والكسر، ولهما معنيان. فاقدروا من التقدير، أي قدروا له في الحساب، فأتموا عدة شهر شعبان 30 يوما، أو فاقدروا، أو فاقدروا من التقدير وهو التضييق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، والمعنى أي ضيقوا شهر شعبان فصوموه 29 يوما لا 30. قال رحمه الله: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. وهذا فيه أن الاعتبار وأن العبرة بالرؤية البصرية، وليست بالتقديرات الفلكية، أن العبرة بالرؤية البصرية بالباصرة وليست بالتقديرات الفلكية. فجل الناس في الدنيا مختلفو الثقافة متباينون في العلوم، لا معرفة لأكثرهم بالعلم الفلكي، والإسلام دين اليسر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. ولذلك اعتبرت الرؤية لأنها في المكنة وفي القدرة لأي أحد في الأمصار والأقطار والقرى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا شعبان 30 يوما، أو والأول مقدم، فاقدروا من التضييق فاقدروا له، أي ضيقوا شعبان فاجعلوه 29 يوما. من أهم فوائد هذا الحديث أن صيام شهر رمضان معلق بالرؤية لا باعتبار شيء آخر، وكذلك فيما يتعلق بالفطر لشهر شوال معلق بالرؤية. ثانيا، الفائدة الثانية أنهم إذا لم يرى المسلمون هلالي شهري رمضان وشوال فليقدروا. والتقدير كما ورد في حديث آخر مخرج في الصحيح: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الفائدة الثالثة أن اليوم 30 من شهر شعبان، اليوم 30 من شهر شعبان لا يصام إلا إذا غم أو غبي عليكم، أي حال بينكم وبين الرؤية حائل، فعند ذلك أتموا عدة شعبان 30 يوما. وها هنا مسألة يكثر فيها الخلاف ويتساءل كثير من المسلمين وجمهورهم عنها: لماذا لا تعتبرون رؤية موحدة للمسلمين أجمعين؟ وإلى متى التفرق والتمزق؟ أوليس المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ قلنا بلى، ولكن لابد من اعتبار المذاهب والخلاف في قضية الرؤية. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يعتبر أو تعتبر الرؤية للمسلمين أجمعين، فإذا رأى بلد من بلدان المسلمين الهلال فإن لسائر المسلمين أن يصوموا بصيام القطر الواحد. والمذهب الثاني أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، وهو مذهب الشافعي، ودليله قوي مخرج في صحيح مسلم من حديث كريب مولى الهاشميين، كريب مولى ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم قال: قدمت الشام فتراءى الناس الهلال فرأوه ليلة الجمعة، يوم الخميس، مثل رؤيتنا في هذا العام في هذه البلاد المباركة. قال: فتراءى الناس الهلال فرأينا هلال رمضان ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس ليلة الجمعة. قال: وقدمت المدينة في آخر الشهر فعرض لي عبد الله بن عباس فقال لي: متى رأيتم الهلال في الشام؟ يعني عندما قدم المدينة، متى رأيتم الهلال بالشام؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال رضي الله عنه وعن أبيه: لكننا رأينا الهلال أو قال رأيناه ليلة السبت، فما نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نتم 30 يوما. فقال له مولاه كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية بن أبي سفيان بالشام وقد رأيناه ليلة الجمعة؟ فقال لا لا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نص لمن يرى من العلماء كالإمام الشافعي في أن المعتبر في الرؤية رؤية الهلال لكل بلد على حدة. زاد الإمام الشافعي شيئا مهما، إيش هو هذا الشيء؟ قال مراعاة اختلاف المطالع، فالبلدان التي تتفق في المطلع مطالعها واحدة فلها أن توحد صيامها، وأما البلدان المختلفة في المطالع فلكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، وهو رأي حسن يجمع بين الرأيين. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأنا كلما مررت على هذا الحديث تعجبت غاية العجب، ولكن لا عجب، لأن هذا وصف أو توصيف لذلك الذي زكاه الله عز وجل ورباه على عينه، فقال في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا. أمر بالسحور، والسحور هو ما يؤكل في السحر، والسحر هو وقت آخر الليل. السحور هو الطعام الذي يتسحر به، بالفتح، السحور هو الطعام الذي يتسحر به، وبالضم السحور هو الفعل، السحور هو الفعل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. إذا قلنا بالفتح أي أن هذا الطعام الذي تأكلونه عبادة بنية الاقتداء والأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بركة، هذا فيه بركة. فعلكم إذا قلنا بالضم تسحروا فإن في السحور بركة، فعلكم فيه بركة. فاجتمعت بركتان: بركة الفعل بالاقتداء والاهتداء بأكلة السحر، وبركة هذا الطعام الذي يؤكل في آخر الليل. تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة هي الزيادة، زيادة الخير ونماؤه. والبركة نعتقد أن قراءة القرآن فيه بركة، والصدقة فيها بركة، وشرب زمزم فيه بركة، وأكلة السحر فيها بركة، لكن الاعتقاد أن المبارك هو الله عز في علاه، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وأنا دائما أعلق على هذه الكلمة، وما أعظمها من كلمة تدل على أن النافع الضار وأن المبارك هو الله عز في علاه. أقول: ومع هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحجر الأسود: ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة، له عينان يبصر بهما ولسان يشهد ينطق به، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، فما بالك بمن قبله. لكن من غير مدافعة ولا مزاحمة. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة أو غزوة لما خرج مع أصحابه وقل الماء أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأتوا بإناء فيه ماء قليل، فجيء له بإناء فيه ماء قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الشريفة في هذا الماء وسمى الله عز وجل، فتفجر الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفجر الماء، هذا ما يعرفه الماديون ولا يعرفه العلمانيون ولا يعرفه الراديكاليون ولا يعرفه العقلانيون، وإنما يعرفه ويتشرب به أمثالكم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة وانهمر حتى سقى الجيش بعد عطش. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. تسحروا فإن في السحور بركة. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بالسحور، والأمر في الغالب إذا لم يصرف يدل على الوجوب. الفائدة الثانية أن الطعام المتسحر به وأن فعل السحور كلاهما فيه بركة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: قلت لزيد رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي هذا لطيفة، وهي رواية هذا الحديث من صحابي عن صحابي. أنس يرويه عن زيد بن ثابت صاحب القصة وشاهدها. قال زيد بن ثابت، زيد بن ثابت دائما إذا ذكر زيد يذكر الحديث المشهور جدا: أفرضكم زيد. وإذا ذكرنا هذه القطعة من الحديث نتذكر الحديث بكماله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله أو في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين وأمين، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. انتبه لهذا، هذا هو المشهور. لكن الحديث ضعيف لا يصح سوى لفظتي: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وسوى لفظتي: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. هاتان اللفظتان الصحيحتان، وأما ما عدا ذلك من الألفاظ لا سيما لفظة وأقضاكم علي، هذه التي هي عمدة عند الروافض يستدلون بها على تقديم علي على سائر الصحابة. هذا الحديث أفرده بالتأليف أحد تلامذة ابن تيمية وهو ابن عبد الهادي، أفرده بالتأليف ابن عبد الهادي، وبين أن الصواب فيه هو الإرسال. ومن اللطائف، انتبه لمن يقرأ كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين، الشيخ الألباني يرى صحة هذا الحديث، صححه الشيخ الألباني. قال أحد تلاميذه وهو مشهور حسن سلمان، وهذا يدل على أن الشيخ يربي في تلاميذه عدم التقليد، ما في واحد يربط على عينيه عصابة ويتبع هذا العالم. يا أخي، هذا العالم مع الاحترام والتقدير والتوقير والدعاء له بالمغفرة والرحمة ليس بمعصوم، العصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد كما قال إمام دار الهجرة يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هكذا رب الألباني في طلابه ألا تقلدوا أحدا في دين الله، ولذلك الشيخ رحمه الله ما كان يبالي بأحد، رضي من رضي وسخط من سخط، يقول كلمة الحق ويمشي. لاحظ هذا، لاحظ هذه الحكاية. قال مشهور: كنت وما زلت أقرأ وأطلع على كلام الشيخ في تصحيحه لهذا الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي. قال: بحثت فيه بحثا علميا حديثيا دقيقا، واطلعت فيه على كلام لابن عبد الهادي وكلام في تضعيفه في منهاج السنة النبوية في الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية. قال: فعلمت الراجح من المرجوح. لكن انظر إلى حسن التصرف والأدب، ما جاء وراء الميكروفون ولا بين طلابه وقال: إيش الألباني، إيش لا تسمعوا للألباني، هذا فيه ويخطيه، صح حديث أرحم أمتي، وقد ضعفه أئمة منهم ابن عبد الهادي وابن تيمية. ما فعل، بل لو فعل يكون هذا من السفة وعدم الأدب مع هذا المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. بعدما كتب يبين أن الصواب ما رجحه ابن حجر أن الحديث مرسل وليس بمتصل وليس بالصحيح برمته، قال: أخذت الكتاب وجئت للشيخ الألباني. قال: جلست بين يديه وقلت له: يا شيخ، أنت صححت الحديث، والحديث أرجوك أن تفيدني. كتبت فيه كتابا وكتابة مفصلة، أفدني. قال: فأخذ الشيخ الكتاب وقرأ فيه فأقر بما فيه. شوف المهاترات والمزايدات والتعالم والغمز واللمز، ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في مخالفيهم معلومة. ولذلك ما تقع عيناك ولا تسمع أذناك من رجل يطعن في العلماء، علماء أهل السنة، إلا وقد يعاقب عاجلا قبل آجل، عاجلا قبل آجل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. قال: فأقر الشيخ الألباني لمشهور وهو طالب من طلابه بهذا. يقول زيد بن ثابت في هذا الحديث المتفق عليه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه مشروعية أن يتسحر الإنسان في جماعة وأن يفطر في جماعة. هذا الكلام إيش الداعي له؟ لأنه نخشى أن يأتي بعض الناس في دبر الزمان فيقولون: تتسحرون سحورا جماعيا. هذا بدعة يا أخي، بدعة. إيه بدعة؟ إيش بدعة؟ إيش بدعة؟ هذا مثل اليوم عندما تأتي لرجل فتقول له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أريد أن أتعرف على اسمك. يجيك واحد متسنن فيه شيء من الغلو فيقول: إيش تتعرف على اسمه؟ بدعة يا شيخ، خاف الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وفد عليه قوم قال: من القوم؟ من القوم؟ من القوم؟ من القوم؟ قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة. أي صلاة؟ صلاة أي صلاة؟ بسم الله. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. أي صلاة؟ يعرف بداها ما نحل. لكن أنا أريد أحد أن يجيب خطأ، أريد واحدا أن ينزلق لسانه فيقول الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولا أحد إن شاء الله يكون بهذه المنزلة وهذه المكانة. أي صلاة؟ صلاة الصبح. ثم قام إلى الصلاة. قال أنس، لأن نشوف الأسلوب، والأسلوب عربي وهم عرب يفهمون، يقول زيد يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بأداة في اللغة العربية تدل على الفورية، ثم قام إلى الصلاة. يعني ما في وقت كبير، فيا ترى كم الوقت، كم قدر الوقت؟ قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. وهذا يدل على المبالغة في تأخير السحور إلى هذا المقدار وإلى هذا القدر من الوقت. في كم تقرأ؟ كم تقرأ 50 آية؟ في كم تقرأ 50 آية؟ ساعة؟ ساعة إلا ربع؟ نصف ساعة؟ ثلث ساعة؟ في كم؟ كم؟ في كم؟ ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة. نعم، من الفوائد في هذا الحديث سنية تأخير السحور. فإن قال قائل انتبه لهذا مراعاة لواقع الناس، كثير من الناس يقولون يا أخي نحن بالكاد نصلي التراويح مع الإمام ثم نرجع إلى البيت ونحن من منهكون متعبون، فنحتاج إلى أن ننام، نخشى إن نمنا ما أكلنا. أنا أقول خذ كما يقال تلبيبا، خذ شيئا يسد جوعتك ويملأ معدتك، وعير أو مر أهلك أن يوقظوك في الساعة الأخيرة. هذا الحديث أنا أستنبط منه شيئا فيه لطافة. إيش تستنبطون من قول زيد قدر 50 آية؟ يعني 10 دقائق سحور وصلاة صبح بينهما كم؟ 10 دقائق سحور وصلاة صبح بينهما كم؟ 10 دقائق. إيش تستنبط معي؟ فيما يتعلق بمعيشة سيد الأنبياء والمرسلين. ها بسم الله. نعم يا شيخ، وجوه جديدة. نعم أيوة. ها أكل شيء يسير بسيط، يعني مبسوط. أكل شيء يسير، إيش يدل أكل شيء يسير؟ يدل على إيش؟ ها إيه، يدل على أن معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت معيشة مبسوطة، بل بالكاد، وهو الذي خير أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا فقيرا عبدا، فاختار العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، ما هو أغني ولا نسيب ولا وجيه، دخولك تحت قولي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم ما في مشكلة، افداك يا أبا العبادلة. بسم الله. يدل على أن المعيشة قلة ذات اليد، وأنهم بالكاد يجدون، ولذلك 10 دقائق تكفي. لكن الآن نحن ما شاء الله السحور، ها السحور كم؟ ولا ساعة ما تكفينا. ليش؟ مفطحات ومنديات وكوزيات، وبعد الفراغ يصل ببعضنا البطر إلى درجة أنه ما يقول الحمد لله، يقول الملح قليل. استغفر الله العلي العظيم. يا شيخ قول الحمد لله، احمد الله إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. تريد أن تزيل النعم من بين يديك، اسمع اسمع وانقل، انشر تؤجر. تريد أن تزول النعم بين يديك، الأمن والإيمان، اكفر بنعمة الله. من كفران نعمة الله أن الله ينعم علينا ونستغل نعم الله في معصية الله. يا شيخ الكحل اللي في عينك هذا ما يقربك إلى الله، انتبه لهذا. عيناك الجميلتان، نسبك الشريف، ها حجم رصيدك في البنوك والمؤسسات، هذا ما يقربك إلى الله. إيش اللي يقربك إلى الله؟ إيش الذي يدنيك إلى الله؟ إيش الذي يرفعك عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيه المبادرة لصلاة الصبح، انتبه لهذا التنبيه. فيه التحذير مما يسمى عند المسلمين اليوم بإيش؟ بالإمساك. إيش الإمساك هذا؟ في التفاسير يا شيخ إيش الإمساك؟ إمساكية رمضان، إمساك بعض الناس يقول لابنه ولزوجته كم بقي على الإمساك؟ قالوا صلاة الصبح بقي لها 10 دقائق والإمساك بقي له 7 دقائق. قال أنا ممسك، لأن الإمساك خلاص وقت الإمساك. يا شيخ بدعة بدعة بدعة، ومما زاد البدعة بدعة والطين بلة الإمساكية، إمساكية شهر رمضان كان يكتب فيها الإمساك قبل الأذان 5 أو 7 دقائق، غير وقت الأذان الذي نحن متعبدون به بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وقد قال الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أردت منتهى الباب، لكن قدر الله وما شاء فعل، لعلنا فيما نستقبل إن شاء الله من مجالس شرح العمدة نطيل أكثر فأكثر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين. اللهم آمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء الأدب في الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.